بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة. نكمل ونستمر ونستأنف دروسنا بعد انقطاع طال نوعا ما، ولكن لظروف أنتم تعرفونها، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر وأن يعين وإياكم وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم وتحمله والصبر فيه، الصبر على الأذى فيه وبثه والدلال عليه. وهذا هو أيها الإخوة درسنا 18 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو، في هذا اليوم السبت 27 من جماد الآخرة لعام 1440 الموافق 2 من فبراير لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو مرفوعات الأسماء. انتهينا إلى مرفوعات الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: المرفوعات سبعة. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر المؤلف هنا الأسماء المرفوعة، وذلك في طليعة هذا الباب، أي باب المرفوعات من الأسماء، ذكرها هنا على سبيل العد والحصر، وهي سبعة أسماء: الفاعل ونائبه، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أقسام: نعت وعطف وتوكيد وبدل. هذا فقط من باب ماذا؟ من باب الحصر والعد. وسيأتي كلامه رحمه الله على كل قسم من هذه الأسماء المرفوعة كلاما مستقلا. وأول الأسماء المرفوعة التي سيبين المؤلف قواعده النحوية: الفاعل. أول تلك الأسماء ما هو؟ الفاعل. قال رحمه الله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندان الهندات، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. وهذه أمثلة يكثر في لسان النحويين التمثيل بزيد وعمر وهند، ويجمعون هذه الألفاظ نحو ذلك. المهم أن المؤلف هنا عرض هذه الأمثلة على الفاعل في وظائفه النحوية المختلفة، الفاعل في أحواله الإعرابية كلها، عرض أمثلة على الفاعل في أحواله الإعرابية كلها. والجملة في لغة العرب نوعان: الجملة العربية كم نوع؟ نوعان جملة اسمية وجملة فعلية. أما الجملة الاسمية فهي التي تبدأ باسم، كقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فهذه بدأت باسم وهو الله، اسم الله تعالى الله، فهي جملة اسمية. وكذلك في قولك: السنة ظاهرة، البدعة مقموعة، هذه جمل اسمية لأنها ابتدأت بماذا؟ بأسماء. وأما الجملة الفعلية فهي الجملة التي تبدأ بفعل، الجملة التي تبدأ بفعل تام غير ناقص، كقول الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. يفعل هذا فعل تام ابتدأت به هذه الجملة فكانت جملة إيش؟ فعلية. وكذلك في قولك: ينجح المجد. والجملة الفعلية لها ركنان أو مكونان أساسيان، هما الفعل والفاعل. إذن المكونان الأساسيان في الجملة الفعلية هما الفعل وماذا؟ والفاعل. والفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو يكون محلا للفعل. مثال الفاعل الذي يقوم بالفعل: قام الرجل، قام بالقيام. ومثال الفاعل الذي يكون محلا للفعل: نام الطفل، فهو محل لماذا؟ للنوم. وكل فعل لا بد له من فاعل، كل فعل لا بد له من فاعل، إما فاعل ظاهر وإما فاعل ماذا؟ مضمر. فبمجرد رؤيتك للفعل في الجملة فإنه يجب عليك أن تبحث عن الفاعل. بمجرد رؤيتك للفعل يجب أن تبحث عن ماذا؟ عن الفاعل. وهذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا أمامك وإما أن يكون مضمرا مستكنا غير ظاهر. فبناء على ما سبق فإن الفاعل اسم مرفوع وليس اسما إيه؟ منصوبا ولا مجرورا، هو اسم مرفوع. هذا القيد الأول أو الضابط الأول. يسبق بفعل، لا بد وأن يسبق بماذا؟ بفعل. يقوم بالفعل أو يكون محلا لذلك الفعل. والقيد الرابع: هذا الفاعل إما ظاهر وإما إيش؟ مضمر. نعم، وكلامنا في هذا الدرس يتناول القسم الأول وهو الفاعل الظاهر، ولا يتناول الفاعل المستتر أو المضمر. ويلاحظ هنا أن الفعل هو العامل في الفاعل. كل كلمة نحوية تتغير أو يتغير إعرابها لا بد لها من ماذا؟ من عامل. ما هو العامل في الفاعل الذي جعله مرفوعا؟ ما هو العامل؟ الفعل. إذن الفعل هو العامل في الفاعل. ومعنى ذلك أن الفعل هو الذي تسبب في تغير إعراب الفاعل وجعله مرفوعا. أن هذا الاسم الفاعل اسم ربما يكون إيش؟ منصوبا على المفعولية، لكن من الذي جعله وتسبب في إعرابه فاعلا؟ الفعل الذي سبقه أو وقع قبله. ولكن يلاحظ في وظيفة الجملة النحوية، يلاحظ أيضا أنه ليس الفعل وحده هو الذي يعمل في الفاعل ذلك التغير. ليس الفعل هو العامل وحده الذي يؤثر على الفاعل ويجعله إيش؟ فاعلا مرفوعا. فهناك عوامل أخرى تؤثر على الفاعل، هناك عوامل أخرى تؤثر في ماذا؟ في حركة الفاعل فتجعله مرفوعا على الفاعلية. ومن هذه العوامل التي هي في حقيقتها وفي دلالتها ومعناها تشبه ماذا؟ تشبه الفعل. هي في دلالتها وأثرها ومعناها تشبه الفعل. من ذلك اسم الفعل، اسم الفعل مثل هيهات، وهيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو بمعنى بعودة. فهذه الكلمة اسم الفعل تؤثر في الفاعل وترفعه على الفاعلية، تقول هيهات الوصول في الموعد، تقول هيهات الوصول في الموعد. هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ما هو؟ كلمة الوصول، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن ليس فقط الفعل الذي يؤثر في الفاعل فيجعل ذلك الاسم مرفوعا على الفاعلية، ولكن هناك أيضا عوامل أخرى، منها اسم الفعل وكذلك اسم الفاعل، فإنه يؤثر على الفاعل أو يؤثر على هذا الاسم فيجعله فاعلا. تقول هذا رجل مجتهد أو مجد ولده، صادق أخوه، عفيف ابنه. هذه الكلمات صادق مجد عفيف، أو صادق ومجد مجتهد، كلها أسماء فاعل. تقول هذا رجل مجد ولده، نعم هذا كلمة مجد هنا اسم فاعل، فاسم الفاعل هنا أثر في الكلمة التي بعده فرفعها على ماذا؟ على أنها فاعلا. نعم، فيقال هذا رجل مجد ولده، ولده فاعل مرفوع العامل فيه اسم الفاعل قبله مجد وعلامة رفعه الضم. كذلك مما يؤثر في الفاعل فيرفعه على الفاعلية صيغة المبالغة، صيغة ماذا؟ صيغة المبالغة. تقول هذا فتى كريم أبوه، كريم هنا صيغة مبالغة. هذا رجل كثير أبناؤه، فهنا يقال أبناؤه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة العامل فيه صيغة المبالغة كثير وكريم. ويلاحظ من الأمثلة التي ساقها المؤلف، يلاحظ من الأمثلة التي ساقها المؤلف أن الفاعل يرفع بالضمة أو ما ينوب عنها. الأمثلة الكثيرة التي ذكرها يلاحظ أن الفاعل يرفع بالضمة أو يرفع بما ينوب عنها، وهذا مضى معنا بحثه في باب ما ينوب عن الحركات الأصلية. فالضمة ينوب عنها، أن الضمة علامة أصلية في الرفع، ينوب عنها علامات ماذا؟ علامات فرعية. والفتحة علامة أصلية في النصب، ينوب عنها علامات أيضا إيش؟ فرعية. وكذلك الكسرة علامة أصلية في الخفض أو الجر، ينوب عنها علامات أيضا فرعية. إذن يلاحظ من الأمثلة التي ساقها المصنف أن الفاعل يرفع بالضمة أو ما ينوب عنها، كالواو في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو، وجمع المذكر السالم، والألف في المثنى، فإن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. ويلاحظ أيضا أن الفاعل يرفع بالضمة الظاهرة، وقد يرفع أيضا بالضمة المقدرة التي لا تظهر على آخر الكلمة، وهذا سبق بيانه كثيرا وسبق شرحه، أنه قد لا تظهر الحركة الإعرابية على الكلمة وتقدر لأسباب، منها التعذر ومنها الثقل ومنها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فتقول هنا جاء الفتى والقاضي وغلامي، كلها فواعل، هذه كلها جاء الفتى هو الفاعل، الواو والعطف، والقاضي معطوف على ما قبله فهو فاعل أيضا، وغلامي معطوف على ما قبله وهو أيش؟ فاعل أيضا، لكن أين حركة إعراب الفاعل هنا؟ غير ظاهر، مقدر. لماذا؟ الحالة الأولى جاء الفتى قدرت للتعذر، والقاضي قدرت للثقل، وغلامي قدرت لاشتغال المحل بحركة المناسبة. ترجعون للدروس الماضية فقد أطلنا النفس في شرح هذه القواعد. نعم. ويلاحظ أيضا أن الفاعل لا يكون جملة أبدا، ما نجد فاعلا جملة، الفاعل لا بد وأن يكون ماذا؟ لا بد وأن يكون اسما مفردا، فهو كلمة واحدة مفردة، ولكن تلك الكلمة قد تكون اسما صريحا مفردا، كقولك نجح المجد وقام التلميذ، نعم، ونام الطفل وقام زيد إلى غير ذلك، وقد تكون مصدرا مؤولا، عندما يقع عندنا حرف مصدري وبعده فعل ففي تأويل لمصدر، قد يكون الفاعل مصدرا مؤولا، كما لو قلت أعجبني ما فعلت، والتقدير أعجبني فعلك، وكذلك يسعدني أن تزورني، والتقدير تسعدني زيارتك. إذن قد يكون الأصل أنه كلمة واحدة مفردة، ولكن قد يكون الفاعل أيضا مصدرا مؤولا. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الفاعل كما سبق بيانه ركن في الجملة الفعلية. الجملة الفعلية لا يكون فيها لا يمكن أن تكون جملة فعلية بغير فاعل، لا بد أن يكون في الجملة الفعلية ماذا؟ فاعل، فلا يجوز حذفه. يعني المفعول به النحويون يقولون هو فضلة، هو فضلة زيادة وجدت في الجملة فهي زيادة في المعنى، لم توجد في الجملة فلا تؤثر على بنيتها ولا على أصل معناها. نعم، لكن الفاعل هو ركن في الجملة، إذا حذف فإن بنيان الجملة يختل فيها المعنى، لأن أقل ما يتكلم منه الكلام، أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، صح؟ هذا في أول درس، في أول درس منذ أشهر عديدة وطويلة قلنا أقل ما يتألف منه الكلام ما هو؟ اسمان أو اسم وفعل. إذا كان في عندنا اسم وفعل، إما أن يكون هذا الاسم مبتدأ والفعل الذي بعده يكون خبر لأنه جملة فعلية، وإما أن يكون اسم وفعل بمعنى فعل وفاعل. فالشاهد من هذا الكلام أنه لا يجوز حذف الفاعل أبدا، فهو ركن في الجملة الفعلية، ولكن يجوز حذف عامله الذي أثر فيه فجعله مرفوعا على الفاعلية. يجوز حذف ماذا؟ يجوز حذف عامله، كما لو قلت لك من أكل الطعام فقلت زيد، فقلت إيش؟ زيد. فهنا ما الذي حذف؟ الذي حذف العامل، الذي حذف العامل، والتقدير أكل زيد، أكل زيد. نعم. ومن الأحكام النحوية المهمة في هذا الباب وجوب الترتيب بين الفعل والفاعل، وجوب الترتيب ماذا؟ بين الفعل والفاعل، فالفعل يجب أن يسبق الفاعل، الفعل يسبق ماذا؟ يسبق الفاعل. أما إذا تقدم الفاعل على الفعل فإنه يصبح مبتدأ، يفقد هذه الوظيفة النحوية وهي أنه فاعل، يصبح إيش؟ يصبح مبتدأ، خبره يصبح مبتدأ، خبره الجملة الفعلية التي تأتي بعده، كقولك الدرس يشق على الكسالى. نعم، الدرس يشق على البليد، الدرس مبتدأ ويشق إيش؟ فعل مضارع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل أين هو؟ فعل لابد من فاعل، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ المبتدأ فاعل؟ خلاص طالما صار مبتدأ راح بطل فاعل. إذا نبحث عن الفاعل، في فعل لابد نبحث عن الفاعل، أين الفاعل؟ قلنا في أول الدرس الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا مستكنا، إما أن يكون غير ظاهر. فإذا في فعل لابد من فاعل، فيشك هي الفعل مضارع والفاعل مستتر مضمر تقديره هو، والجملة الفعلية من يشك والفاعل المستتر هو في محل رفع خبر لمبتدأ إيش الدرس. نعم، من الأمثلة التطبيقية وأهم شيء في الدرس النحوي التطبيق النحوي، أهم شيء في الدرس النحوي التطبيق النحوي. فمن الأمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى على الفاعل قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أين هنا الفاعل؟ أين الفاعل؟ ربه، الفاعل ربه. وما هو العامل؟ العامل فيه ابتلى، الفعل ابتلى، وتعرب هكذا: ابتلى فعل ماض مبني على الفتح الظاهرة من مقدر. يلا يا شباب بدون ما تراجعوا الدرس النحو يتفلت النحو كحفظ القرآن تماما، والقواعد الأصولية تتفلت، الفقه يتفلت، كل العلم الشرعي الأصلي وكذلك ما وسائل العلم الشرعي بدون مراجعة تتفلت تضيع، ويصبح هذا الوقت الذي أمضيته في طلب العلم يعني لا قيمة له. فلذلك لابد من مراجعة هذه القواعد دوما. مضى علينا الآن هذا الدرس 18، الدرس 18 يعني سبقه 17 درسا يعني 17 أسبوعا، فلابد من أن تراجعوا هذه القواعد. فالآن ابتلى فعل ماض مبني على ماذا؟ فتح. وين الفتح؟ ما هو ظاهر، الله يهديك، ما هو ظاهر، مقدر، ما هو ظاهر. إذن فعل ماض مبني على الفتح المقدر وليس بظاهر، منع من ظهوره إيش؟ التعذر. وإذ ابتلى إبراهيم، ولا إبراهيم؟ إبراهيم، هذه إبراهيم ماذا تعرب؟ مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفاعل فيه ها ربه، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم، أيضا مثال آخر قول الله تبارك وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. أين الفاعل في هذه الجملة؟ قال الملأ، الفاعل الملأ، العامل فيه الفعل قال. كذلك قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أين الفاعل؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمنون فاعل، تعرب هكذا: فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. نعم، إعرابها تماما: لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يتخذ فعل مضارع ماله مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه أين السكون؟ يتخذ مكسورة، أين السكون؟ ها؟ السكون موجود ولكن هذه كسرة عارضة لالتقاء الساكنين، الساكن الأول بالذال يتخذ والساكن الثاني بأل التعريف، ما يصلح أن يكون في ساكنين متواليين في لغة العرب، يثقل هذا على اللسان. لا يتخذ الكافر، لا يتخذ المؤمنون، ما يصلح، لا يتخذ المؤمنون. فإذا هذه الكسرة عارضة، فإذا هي إيش هنا؟ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. المؤمنون الفاعل مرفوع بالواو، الكافرين إيش إعرابها؟ ما إعرابه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. والتعليل لأنه جمع مذكر سالم. نعم. كذلك قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. موضع الشاهد للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أين الفاعل؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أين الفاعل؟ الرجال. الفاعل بيجي مجرور، مش قلنا الأصل أنه اسم مرفوع هكذا؟ الوالدان، الفاعل الوالدان. من الذي ترك؟ للرجال نصيب مما ترك، من الذي ترك؟ أليس الاسم الفاعل واسم مرفوع يسبق بفعل يقوم يدل على القيام بالفعل أو يكون محلا للفعل؟ إذن اسم مرفوع هذا الوالدان، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الوالدان، مرفوع بماذا؟ بالألف، لأنه مثنى. الواو عاطفة، الأقربون مما ترك الوالدان والأقربون، معطوف على المرفوع مرفوع، سنأتي على باب العطف ما درستموه. وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم. طيب، في الآية للرجال نصيب، هذا خارج عن درسنا قليلا. للرجال نصيب، ما أصل الأصل في الكلام؟ نصيب للرجال هكذا. فإذا للرجال هذه الجار والمجرور شبه الجملة تقدمت على كلمة نصيب، تقدمت عليها فهي خبر متعلق بمحذوف خبر مقدم، ونصيب مبتدأ مؤخر، لأن أصل الكلام نصيب للرجال. ولكن لماذا حصل هذا التقديم والتأخير؟ حصل الاهتمام، لإفادة الاهتمام. والجملة الفعلية وشبه الجملة ضعيفة، فيصلح أن تتقدم على ماذا؟ على المبتدأ. فإذا تعرب هكذا: اللام حرف جر، والرجال اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. لماذا؟ لمن؟ لكلمة نصيب، نصيب مبتدأ مؤخر. نعم. طيب، بهذا ينتهي درسنا النحوي اليوم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.